الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ويجب رد مثل فلوس ومكيل وموزون، فإن فقد فقيمته يوم فقده وقيمة غيرها يوم قبضه، ويحرم كل شرط يجر نفعا، وإن وفاه أجود أو أهدى إليه هدية بعد وفاء بلا شرط فلا بأس. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، كما تقدم أن القرض يجب له بدل، وهذا البدل لا يخلو من أمرين: إما أن يكون مثليًا أو قيميًا. فإن كان مثليًا فيجب رد المثل، وإن كان قيميًا يجب رد القيمة. وتقدم أن العلماء رحمهم الله اختلفوا في ضابط المثل والقيمة، فالرأي الأول هو رأي الشافعية والحنابلة أن المثل كل مكيل أو موزون لا صناعة فيه مباح يصح السلم فيه، وما عدا ذلك فقيمة. والرأي الثاني أن المثل ما له مثل في الأسواق، والقيمة ما ليس له مثل في الأسواق. فإذا عدم المثل، يقول لك المؤلف رحمه الله تعالى يجب، قال لك: فإن فقد فقيمته يوم فقده. هذا المثل المكيلات والموزونات فقدت، ينظر إلى قيمتها يوم الفقد وترد القيمة للمقرض، وقيمة غيرها يوم قبضه. إذا كان قيميا فالقيم تجب قيمته يوم قبضه، يوم قبض مثلا الكتاب على المشهور من المذهب قيمي، يوم قبض كم قيمته؟ فيجب على المقترض أن يرد قيمة هذا الكتاب يوم قبضه. ومثل ذلك أيضا الفلوس، إذا ألغى السلطان التعامل بها يجب قيمتها يوم قبضها إلى آخره. نعم. نعم. أسئلة؟ انتهى الباب، انتهى الفصل. يحرم بلا شرط لا بأس. نعم. قال: ويحرم كل شرط، هذا تبع الفصل، ويحرم كل شرط يجر نفعا، وإن وفاه أجود أو أهدى إليه هدية بعد وفاء بلا شرط فلا بأس. نعم، زين، نقف على هذا. يقول لك المؤلف رحمه الله: يحرم كل شرط جر نفعا، وإن وفاه أجود أو أهدى إليه هدية بعد وفاء بلا شرط فلا بأس. تكلمنا على هذه المسألة، وقلنا بأنها من ربا الديون، وذكرنا أن ربا الدين يدخل تحته صور. الصورة الأولى أن يشترط الزيادة عند القرض، يقرضه مثلا كتبا أو أقلاما أو دراهم بزيادة، فهذا ربا الدين. الصورة الثانية الزيادة عند عدم الوفاء، إذا جاء وقت السداد ولم يوفي قال نؤجل ونزيد، وهذا ربا أهل الجاهلية. إذا حل الأجل قالوا لمن عليه الدين: إما أن توفي وإما أن تربي. الصورة الثالثة الهدية، وهنا أشار إليها المؤلف رحمه الله، الهدية من المقترض للمقرض. قلنا بأن الهدية من المقترض للمقرض هذه من الربا، لكن استثنى من ذلك، ذكرنا أنه استثنى ثلاثة مسائل. المسألة الأولى إذا كانت الهدية عند الوفاء أو مع الوفاء، هذا جائز ولا بأس به لفعل النبي صلى الله عليه وسلم. الصورة الثانية إذا أراد أن يكافئه على هديته، أو أن يحتسب هذه الهدية من الدين فلا بأس. يعني المقرض أخذ هدية المقترض وخصمها من الدين، أو أراد أن يبادله بهدية أخرى. الصورة الثالثة إذا كان بينهما مهادات، علمنا أن الهدية ليست من أجل القرض، وإنما بينهما مهادات إما لقرابة أو لجوار أو لصداقة أو لغير ذلك، فإن هذه الهدية جائزة ولا بأس بها. وحينئذ نقف إن شاء الله، ويكون لنا دروس إن شاء الله أخرى بإذن الله، لأن الفصل اللي معنا طويل شوي، أخشى أنكم تتعبون، فإن شاء الله. ها جزاكم الله خير، جزاكم الله خير، اللي أخذنا فيها البركة تراجعون إن شاء الله، لكن إن شاء الله بكل إن شاء الله مجالس أخرى بإذن الله نكمل بإذن الله. عندنا بعض الأسئلة. ها ربا النسيئة تكلمنا عليه، ربا النسيئة، لا النسيئة في اللغة التأخير، وأما في الاصطلاح فهو تأخير القبض في كل عوضين اتحدى في علة الربا. تأخير القبض في كل عوضين اتحدى في علة الربا. فإذا كان عندنا عوضان نقول النسيئة في اللغة التأخير، وأما في الاصطلاح فهو تأخير قبض العوضين أو أحدهما إذا اتحدى في العلة، اتحدى في العلة. فمثلا ذهب مع فضة يجب أن يكون يدا بيد، لأن علتهما واحدة كما تقدم وهي الثمنية. إذا أخر القبض، قبض الذهب أو قبض الفضة أو قبض العوضين جميعا، فهذا من ربا النسيئة. ريالات بجنيهات يجب أن يكون يدا بيد، يجب التقابض لكن لا يشترط التساوي لأن الجنس اختلف. إذا تأخر القبض للعوضين أو لأحدهما فقد وقعنا في ربا النسيئة. أحسن الله إليكم. يقول السائل: بماذا تنصحون الغير لفتح حساب بنكي؟ إلى أي بنك يتجهون ويفتحون الحساب؟ لا شك أن الإيداع في البنوك التقليدية التجارية هذه التي تتعامل بالربا لا شك أنه من إعانتهم على الربا. وعلى هذا من احتاج إلى أن يفتح حساب كما هو حال الناس اليوم يحتاجون إلى مثل هذه المصارف، فإنه يلجأ بعد الله عز وجل إلى المصرف الذي يتعامل أو تغلب عليه المعاملات الشرعية. أما إذا كان لا يتعامل إلا معاملات محرمة فإنه لا يجوز له أن يفتح فيه حسابا إلا إذا اضطر إلى ذلك، بحيث لا يجد مصرفا يتعامل معاملات إسلامية أو يغلب على معاملاته المعاملات الإسلامية. يقول السائل: كيف أميز بين الأسهم الحلال والحرام؟ نعم، هو التمييز سؤال أهل الخبرة، يعني ممن لهم باع ونظر وصبر لتعاملات هذه الشركات، فيسأل أهل الخبرة الذين لهم باع ونظر وصبر لتعامل هذه الشركات عن الشركات التي تتعامل بالمحرم والشركات التي لا تتعامل بالمحرم. أحسن الله إليكم. يقول: ما حكم تجارتي في شراء سبائك الذهب وبيعها؟ هو الأصل الحل، إن هذا جائز ولا بأس به، الأصل في ذلك الحل، لكن إذا اشتريت سبائك ذهب لا بد من القبض، لا بد أن يكون ذلك يدا بيد، لأنك أنت تشتري هذه الذهب بعملات، قد تشتريها بريالات أو دولارات أو يورات إلى آخره، فهذه لا بد أن تكون يدا بيد، اشترط التقابض. أما التساوي فليس شرطا، وكما تقدم أن الربويين إذا اتحد في العلة واختلف في الجنس لا بد أن يكون يدا بيد. أحسن الله إليكم. يقول: ما حكم الدخول في السحب على السيارات أو الذهاب للسوق ليشترك في ذلك؟ إذا كانت هذه السيارات، يبدو لنا هذا السؤال الأخ عن السيارات التي تكون كجوائز تعرضها بعض الأسواق الكبيرة كجوائز، فأخذ مثل هذه الجائزة، هذا جائز بشرطين. الشرط الأول ألا يشتري ما لا يحتاجه من أجل الدخول في هذا السحب، لأن هذا يكون نوع من المقامرة والميسر، يعني يذهب إلى السوق ويشتري أي شيء وهو لا يحتاجه من أجل أن يدخل في هذا السحب. لا بد عند الشراء أن يكون ما يشتريه مما يحتاجه. الشرط الثاني أن تكون الأسعار كما هي. من وضع مثل هذه السيارة لم يزد في الأسعار، لأنه إذا زاد في الأسعار يكون المشتري دخل وهو مقامر، إما غانم أو غارم، لأن الزيادة قد حصلت عليه، قد يتحصل على السيارة فيغنم، قد لا يتحصل عليها فيغرم هذه الزيادة، فيتوفر الشرطان فإن هذا جائز. الشرط الأول أن يكون مشتريا لما يحتاج، والشرط الثاني أن لا يكون صاحب المحل قد زاد في السعر. أحسن الله إليكم. يقول: ما قولكم في قصة موسى في النكاح على شرط عمل 8 سنين؟ المهر العلماء رحمه الله يقولون كل ما صح أن يكون ثمنا من الأعيان والمنافع صح أن يكون مهرا، كل ما صح أن يكون ثمنا من الأعيان والمنافع صح أن يكون مهرا. والنبي صلى الله عليه وسلم في حديث سهل بن سعد في قصة الواهبة زوج المرأة بمنفعة، منفعة تعليم القرآن، فموسى عليه الصلاة والسلام مع صاحبه أصدق زوجته منفعة العمل، فهذا جائز ولا بأس به. وأيضا نفهم مسألة أن العوض في النكاح ليس مقصودا، ليس مقصودا، النكاح ما شرع للكسب والربح، النكاح شرع لما يترتب عليه من مصالح عظيمة، حفظ الفروج وغض الأبصار وتكثير الأمة والقيام على المرأة وكفالتها والعمل على بقاء الجنس البشري والاستجابة لأمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم والاقتداء بهدي الأنبياء والمرسلين. هذه المصالح التي من أجلها شرع النكاح. النكاح لم يشرع من أجل المال ومن أجل الكسب ومن أجل التجارة، ولهذا قال العلماء رحمه الله يجوز للأب، يعني هذا خاص بالأب، أن يزوج ابنته بدون مهر المثل ولو كرهت. فلو فرضنا أن مهرها يساوي 1000 ريال وزوجها 500 ريال أو 100 ريال جاز ذلك ما دام أنه يضعها في يد كف. أما غير الأب لا بد من إذن المرأة. المهم أن نفهم مسألة، وهي أن العوض في النكاح ليس مقصودا، لا يقصد فيه، هو ليس من عقود المعاوضة التي يقصد منها الكسب والتجارة والربح، وإنما يقصد منه تحصيل مصالح النكاح. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: كيف استدل بعض العلماء على عقد الإمارة زيد ثم فلان مع أنه ليس بيعا؟ المهم أنه عقد، نعم، عقد، هذا ما دام أنه عقد قيست عليه بقية العقود. نعم. قال: حكم أخذ مبلغ من المال 1,000,000 مثلا على أن يرهن بيتي أو شقتي؟ هذا تكلمنا عليه بالأمس، وقلنا بأن الرهن إذا كان المقصود منه التوثقة فهذا جائز، جاء به القرآن: أنا أقرضته 1,000,000 ريال على أن يأخذ السيارة تكون رهنا، لكن لا يستخدمها، إن استخدمها فيجب أن يدفع قيمة المنافع، أو استخدم البيت يجب أن يدفع قيمة المنفعة، أو تخصم من القرض. هذه الصورة جائزة ولا بأس بها، يعني كونه توثقة، يأخذ السلعة وتكون توثقة، ولا يجوز له أن يستخدمها ما دام أن سبب الدين هو القرض، لكن إن استخدم فإن هذه المنافع تحسب عليه. أما ما يفعله في بعض البلاد العربية أنه يأخذ المبلغ ويعطيه أرضه ينتفع بها، ومتى رد عليه المبلغ رد عليها الأرض، هذا محرم ولا يجوز، وهو صورة من صور القرض الذي يجر منفعة، وهو نوع من أنواع ربا الديون، فكأنه قرض بفائدة أو هو قرض بفائدة، يقول أعطيك المال تنتفع به ولا أنتفع ببيتك أو سيارتك، متى جبت المال رديت عليك البيت؟ هذا لا يجوز. الرهن الذي جاء الإسلام بجوازه أن يكون العقار توثيقة، إذا لم يسدد فإنه يباع ويسدد الدين من قيمة هذا الرهن، ولو أنه أذن له في الانتفاع إلى آخره لا بد أن تحسب هذه المنافع، منافع هذه لا بد أن تحسب وتقسم من الدين لئلا يكون قرضا بفائدة. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: هل يجوز للمسافر أن يشتري سلعة بعد النداء الثاني لبائع مقيم؟ لا، لا يجوز، ما دام أن البائع يجب عليه تجب عليه الجمعة فإن بيعه لا يصح، لكن لو كان كل منهما مسافرا فلا بأس، أو امرأة مع مسافر لا بأس، إذا كان كل منهما أو أحدهما تجب عليه الجمعة فإن العقد لا يصح. نعم. يقول: التفصيل قليلا في أنواع السوم مع الأمثلة، وما معنى بعد العقد وقبله؟ نعم، قلنا السوم له صورتان، الصورة الأولى في بيوع المزايدة، هذا جائز ولا بأس به، مثلا تعرض السلعة كل يزيد، تعرض السيارة هذا يزيد وهذا يزيد، هذا جائز ولا بأس به. الصورة الثانية التي جاءت السنة بتحريمها بعد الرضا والركون، يعني البائع يرضى بالثمن والمشتري يرضى بالسلعة، لكن حتى الآن ما حصل عقد، لأنه لو حصل عقد أصبح من باب البيع على بيع أخيه والشراء على شراء أخيه، فأنا رضيت بالسلعة، أنا مشتري رضيت بالسلعة وهو رضي بالثمن، وحتى الآن ما تم العقد، ترضينا على أننا سنعقد بعد ساعة ساعتين في آخر النهار، سآتي بالدراهم إلى آخره، فلا يجوز لشخص أن يسوم على سومي. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: ما مقدار العربون وما مدة العربون في الشرع؟ العربون ليس له حد مقدر، وإنما يرجع في ذلك إلى ما يتراضى عليه المتعاقدان، وأيضا مدته ليس لها حد، وإنما يرجع في ذلك إلى ما يتفق عليه المتعاقدان، فإذا اتفق مثلا أن العربون 100 لمدة يوم يومين إن جاء وأكمل مبلغ، وإلا فإن العربون للبائع، هذا جائز ولا بأس به. المهم أن مثل هذه الأشياء راجعة إلى ما يتراضى عليه المتعاقدان. أحسن الله إليكم. بالنسبة لشراء سيارة غير موجودة في المعرض فيشترطون دفع المبلغ وأنتظر قدوم السيارة، فما يسمى هذا وما حكمه؟ نعم، هذا لا بأس، هذا نكيفه على أنه سلم، لكن لا بد من قبض جميع المبلغ، قبض جميع رأس المال كما ذكرنا في شروط السلم. فإذا كانت السيارة مهم موجودة عند صاحب المعرض، أتفق عليه، أتفق على أنه يعطيني سيارة صفتها كذا وكذا، مثلا تويوتا موديل كذا جنسها كذا إلى آخره، كم تساوي؟ 100,000، خذ 100,000، إذا جاءت بعد شهر شهرين إلى آخره يعطيني إياها، هذا سلم، بيع موصوف مؤخر، لكن لا بد من قبض رأس مال السلم في مجلس العقد. أعطي صاحب المعرض المبلغ 100,000 ويهيئ لي سيارة صفتها كذا وكذا بعد شهر شهرين إلى آخره. ها؟ عربون؟ لا. ها؟ أيوة. كيف؟ ها؟ ها؟ هي موجودة عندك وغير موجودة؟ خلاص ما في مشكلة، الحمد لله، المهم أنك ملكتها الآن. ها؟ ها؟ إذا كان شيء في أخي الكريم، إذا كانت موجودة هذا لا بأس، ما تكون بعت شيئا لا تملكه، لكن إذا كانت غير موجودة أنت ستذهب وتشتريها، فأنت تتفق معه على أنه سلم، كم؟ ها؟ نعم. م. المهم المشرف يا أخي الكريم، الصورة الأولى أن تكون ملكته قبل أن تعقد معه، هذا لا بأس. يعني جاء لمك هذا الشخص قال أريد كذا وكذا، اتصلت على الشركة قلت أنا أشتري منكم كذا وكذا واشتريت، هذا لا بأس، يعني هذا جائز ولا بأس، ثم بعد ذلك تعقد معه. الصورة الثانية تكون في المستودع، هذا لا بأس. الصورة الثالثة يبي يشتري منكم لكنك أنت ما هي موجودة عندك، فأنت خذ منه المبلغ كاملا يكون من باب السلام، يعني توفر له تقول أوفر لك صفة وكذا وكذا وكذا، لكن هذه بخمسة آلاف أعطني خمسة آلاف خلاص. نعم. لا لا لا لا لا هذه سلم، هذه ما في مشكلة إن شاء الله. نعم. لا الإجارة المنتهي بالتمليك هذه اللي قرأت أنا الصورة اللي قرأت هذه كلها لا تجوز، لأن الإجارة المنتهي بالتمليك يعاملون العميل، هذه الشركات يعاملون العميل على أنه مستأجر وأنه مشتري، فيضمنونه تضمين مشتري ويضمنونه تضمين مستأجر، تارة يجعلونه مستأجر تارة يجعلونه مشتري ويجمعون عليه ضمنين، هذا لا يجوز. نعم. أحسن الله إليكم شيخي، ما حكم حجز مكان بأي مسجد لحضور درس ثم يذهب الفاعل لقضاء حاجته وهو قد أخذ مكان غيره؟ نعم، حجز المكان هذا إذا كان لعارض لحاجة فهذا جائز ولا بأس به، يعني مثلا هو جاء وجلس ثم ذلك طرأت له حاجة، يعني أراد أن يذهب إلى بيت الخلاء، أراد أن يكلم ونحو ذلك، فهذا جائز ولا بأس به. أما كونه يحجز المكان ثم يخرج لقضاء حوائجه ونحو ثم يرجع فهذا لا يجوز. أحسن الله إليكم، يقول قدموا بالتحويل من هنا لبلادي، أعطي من أعرفه بالريالات فيسلم وكيله هناك بالعملة المحلية بعد يوم أو يومين، هل هناك بأس؟ هذا جائز ولا بأس به، عند تحويلاتنا هذه تحويلات العملات معه ريالات سعودية يبي يحولها إلى جنيهات أو إلى ليرات أو غير ذلك من العملات، فهذا جائز ولا بأس به، لكن تذهب إلى المصرف ويأخذ منك ريالات سعودية كم تساوي بالجنيه؟ مثلا 1000 ريال تساوي 2000، تساوي 2000 جنيه، يقيد لك القبض كما ذكرنا أنه راجع العرف، الآن التقييد بالحساب هذا قبض لك، فالآن أنت تعتبر الآن أنت دفعت له 1000 ريال وقبضت 2000 جنيه، لأنه قيدها الموظف قيدها بالكمبيوتر أن لك 2000 جنيه تقبضها من هناك، يصير لك الآن عنده 2000 جنيه تقبضها من هناك، فحصل القبض الآن، فمثل هذه المعاملة جائزة ولا بأس بها. أدري شيخنا سؤال قريب من هذا، يقول حوالة لا يمكن فيها قبض المال، حتنا غير. يقول كيفية حساب الأرش؟ حساب الأرش في البيع كما تقدم لنا، عندنا ثمن وعندنا قيمة صحة وقيمة فساد، فالسيارة مثلا ثمنها 100,000، ننظر إلى قيمة الصحة وقيمة الفساد، السيارة مثلا ثمنها 100,000، قيمة الصحة صحيحة 150، معيبة 100، احسب الفرق بين 100 و150 50، انسب الفرق إلى قيمة الصحة 50 إلى 150 كم؟ الثلث، يكون أرش العيب ثلث الثمن، والثمن 100,000 يكون أرش العيب 33,000 وزيادة. نعم. بارك الله فيكم، يقول حكم الشراء من الخارج ببطائق فيزا وما شابهها؟ شراء منين؟ الشراء من الخارج ببطائق فيزا وما شابهها، يعني هو بالإنترنت، يعني تشتري بالإنترنت، هذه البطاقات استعمالها في الشراء، يعني هم ما يأخذون، اللي يعرف أنا أن البنك ما يأخذ عليك، يعني إذا سحبت يأخذ عليك، فأنت لا تسحب، لا تستخدمها في السحب، لأن السحب عبارة عن قرض يقرضك ويأخذون على كل سحبة 16 ريال، هذه 16 ريال هم يقولون أنها مقابل خدمات، لكن الغالب أنها تزيد فيكون قرض بفائدة، فأنت لا تسحب فيها، لكن كونك تشتري فيها بضائع هذا لا بأس وجائز، لأنك لأنهم إذا أقرضوك ما يأخذون عليك، يعني ما يأخذون عليك مقابل كل عملية تجريها، نعم، وإنما يأخذون عليك عند إصدار البطاقة هذه يأخذون عليك نسبة مقابل الأمور الكتابية والخدمات ونحو ذلك، لكن كل مرة تستخدمها تشتري فيها هم ما يأخذون عليك. أي نعم، هذا ما يجوز الدخول فيها إذا كانوا إذا أقرضوك، إذا كان هذا البنك الذي أصدر هذه البطاقة الفيزا وقال أنا أقرضك مثلا 5000 ريال لكن المدة 40 يوم أو 30 يوم، وإذا ما سددت ستزيد هذه 5000 إلى 5100 أو 200، هذا ربا ولا يجوز الدخول فيه. حتى لو قال بعض الناس يقول أنا أعرف أني أسدد، حتى لو كنت تعرف أنك تسدد، أصلا الدخول في عقد فيه هذا الشرط المحرم لا يجوز أن توقع عليه، ما دام أنه في شرط محرم لا يجوز لك أن توقع عليه حتى لو قلت أني أعرف أني أسدد، لأن أصلا الدخول فيه. لكن إذا كانوا ما يحسبون عليك زيادة فهذا لا بأس، وإنما يقسمون من مرتبك. أحسن الله إليكم، يقول ما رأيكم في سيارات إيجار التمليك؟ لا تكلمنا عليها. يقول كيف نجمع بين باب السلم وبين حديث لا تبع ما ليس عندك؟ نعم، هذا نقول باب السلم أصل مستقل بذاته جاءت به السنة، نعم، ما في تعارض، قال الأصل أنه لا تبع ما ليس عندك هذا أصل، وباب السلم هذا أصل مستقل. أنا ما بعت ملك زيد أو ملك عمر إلى آخره، وإنما طبقت باب السلم بشروطه بحيث أني قبضت الثمن. لا تبع ما ليس عندك، تبيع شيء بدون أن تقبض الثمن، تبيع شيء ملك لغيرك معين حتى الآن ما قبضته. نعم. أحسن الله إليكم، ما حكم التقابض بالوسيط أو عن طريق البنك؟ رجل يقرض ذهبا ويسترد بقيمته عند السداد، أو اقتراض أحوال لا بأس، يعني قرض الذهب يعني أقرضك 100 جنيه ذهب هذا جائز ولا بأس به، 100 غرام ذهب هذا جائز ولا بأس به، إذا حل الأجل، حل الأجل بشرط أنه ما يكون هناك شرط أن يكون البدل دراهم. لو أقرضتك ذهبا على أنك تعطيني بدلا من الذهب ريالات سعودية بعد شهر أو بعد شهرين أو جنيهات أو نحو ذلك، هذا حرام ولا يجوز، هذه صورة من صور الربا لعدم التقابض. لكن لو أقرضتك ذهبا ثم بعد ذلك حل الأجل، أعطني الذهب، قلت ما عندي ذهب أبعطيك ريالات، نقول لا بأس شرطين، الشرط الأول أن يكون بسعر يومي كم يساوي هذا الذهب من الريالات، والشرط الثاني التقابض، فإذا تقابضنا اتفقنا مثلا على 1000 ريال لا بد من التقابض. لا هذا عنده سؤال، السؤال الأخير، نعم تفضل. ها نعم ها كيف عاد اللي دخل يمضي، اي نعم يمضي، لا عندنا الشهادات بيوزعون الشهادات عليكم. لا بس بركة، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك.